بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فسهل علينا أمورنا برحمتك. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، يطيب لي ويسرني أن أجدد اللقاء معكم، أو يتجدد اللقاء معكم في هذه السلسلة من شرح أسهل المسالك. أسأل الله أن يسهله علينا وعليكم. كنا في السنة الماضية أو قبل الماضية، ما قبل كورونا، قد تناولنا قسم العبادات، إلا ما بقي من كتاب الأيمان والنذور وكتاب الجهاد والمسابقة. فهذه هي، هذا هو باب العبادات عند المالكية. باب العبادات عند المالكية لا يشمل أركان الإسلام الأربعة فقط، بل يزيد على ذلك إلى كتاب الأيمان والنذور وكتاب الجهاد وكتاب ما سبقه من الذكاة وما يأتي بعده من أحكام المسابقة. أما في المذهب الحنبلي والشافعي فعندهم باب الجهاد تابع لقسم المعاملات، باب الجهاد وباب الأيمان والنذور تابع لقسم المعاملات. وعبد الوهاب أبو سليمان، دكتور عبد الوهاب أبو سليمان، له كتاب في ذلك، الترتيب والتبويب الفقهي عند المذاهب الأربعة وأسراره ومناسباته. لماذا يقدمون هذا الكتاب في قسم العبادات؟ لماذا يؤخرونه في قسم المعاملات؟ ما هو الترتيب؟ مثلا خليل عنده 71 باب، أقرب المسالك عنده 79 باب. هذه الأبواب ما هو تعدادها عند بقية المذاهب؟ طبعا الاعتماد في ذلك على الكتب التي هي معتمدة في المذاهب، وإلا فمن في نفس المذهب قد تجد خلاف في التبويب وفي عدد الأبواب، لكن عموما تتفق أو يتفق المذهب الواحد في ترتيب هذه الأبواب، ترتيبا يتفقون، لكن تبويبا قد يكون باب غير موجود، يعتبر كأنه فرع عن باب، ولكن لا يفرد بالتبويب خاصة، قد يوجد هذا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأيمان والنذور. من يقرأ لكم؟ باب الأيمان والنذور، من يقرأ؟ نعم، لا تناولناه، قلنا قد تناولناه. أضحك العقيقة وما يباح. نحن ماذا نفعل الآن؟ الصوت. نحن ماذا نفعل؟ نحن نتناول الآن الأيمان والنذور، الجهاد. يوجد باب الأضحية والعقيقة. شيخ، كاين مشكلة في الصوت، ظهر من هذا، أغلقه ولا قطر الرق. إذا لما تتحرك لا، ما انقطع عنا كده. نحن نتم الأيمان، لأن المفروض نحن قسمنا الآن على 3 سنين الفقه. نعم، صفحة 15، شوف صفحة 15 عندك. باب الأضحية والعقيقة وما يباح من الطعام تناولناه السنة الماضية، لكن تناولناه على سبيل السرعة، لأن في آخر يوم تناولناه على سبيل السرعة حتى ندرك البرنامج. لكن الآن نحن أصبحنا في فسحة بسبب أن هذا البرنامج قسم على 3 سنين. خلاص البرنامج الآن قسم على 3 سنين، بمعنى نحن الآن ماذا نفعل؟ نحفظ رأس المال، نتناول باب الأيمان والنذور، نتناول باب الجهاد، باب المسابقة، باب النكاح أو كتاب النكاح، نتم كتاب النكاح. ما فضل من الوقت، وأكيد سيفضل الوقت معنا، ما فضل من الوقت من هذه الحصص نراجع فيها باب الأضحية والعقيقة والأطعمة وباب الزكاة، نتناول هذه الأبواب التي تناولناها آخر ما تناولناها على سبيل السرعة والعجلة. واضح؟ فنبدأ اليوم بإذن الله تعالى بكتاب أو بباب الأيمان والنذور. نبدأ بباب الأيمان والنذور. أبدأ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأيمان والنذور. يمينا تحقيق ما لم يجب بالله، يميننا تحقيق ما لم يجب بالله أو صفاته والكتب. فاللغو أن يظهر نفي ما اعتقد، لا حنث بالله فقط فيما عقد، ومثله استثنى ولو سرا نطق، إذا نوى حل اليمين بالنسق. أما الغموس الشك أو قصد الكذب فلا يكفر، والمتاء قد يجب. فلا يكفر أو فلا تكفر نفس الشيء، فلا يكفر والمتاب قد يجب. نعم. كقائل هو اليهودي مثلا، إن فعل الشيء الذي قد فعل، ومن يحرم ما أحل الله له فلا تحنثه إذا ما فعله، إن لم يكن من زوجة أو من أمه. ومن أمه أو من أمه، أنتم عندكم من أو. نعم. من أمه. نعم. نعم. في بعض النسخ أخرى ومن أمه. نعم. إلا إذا حاشا وإلا لزمه، وهي على نية من قد حلف، إلا على حق نوى المستحلف. المستحلفة. نعم. مستحلفة. نعم. إلا على حق نوى والمستحلف. المستحلف من طلب منه الحلف يصح، والمستحلف الذي أراد الحلف. نعم. وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه إن فقدت، وكفر اليمين بالوجوب وهي على التخيير والترتيب، إطعام 10 كل شخص مدة، وصح إن عشاهم أو غدا أو أعطي، وصح إن عشاهم أو غدا. ووصلة هي التي صح معها. أما إذا قلت وصح إن عش لهم وغدا، وهذا في بقية النسخ، يوجد 5 نسخ من المخطوط فيها وصح إن عش لهم وغدا، وفي بعض النسخ وصح إن عش لهم أو غدا. نعم. أو أعطه 2 رطل خبزا والأحب بالأدم، أو كسوة 10 قد وجب، أو عتق رتق سالم قد أسلم، ثم ثلاثا صامها إن أعدم. والنذر في الشرع التزام مسلم، مكلف ما حكمه الندب اعلمي، ونذر كل المال بالثلث اكتفي، بنذر ممنوع وكره لا تفي، ومن صلاة أو عكوفا نذر بمسجد من 3 حضرا. الأصح في البيت أن يكون الثلث بإسكان اللام، بالثلث اكتفي، نعم نعم موجود حتى بالضم في بعض النسخ. نعم واصل. لفعله ولو نوى بالأفضل لغيرها وغير ذا لارتحل وغير ذا لارتحل لارتحل لا ترحلي لا ترحلي لغيرها وغير ذا لا ترحلي. نعم باب الأيمان والنذور أي باب في حقيقة الأيمان والنذور وأحكامهما. اليمين في اللغة أو الأيمان في اللغة وهي جمع يمين وهي لغة اليد اليمنى وشرعا اليمين هو القسم بالله أو بصفاته أو أحد كتبه وسمي القسم يمينا لأن العرب كانت إذا حلف الواحد منهم يضع يمينه في يمين أخيه فسمي يمينا فسمي القسم يمينا. أما النذر أو النذور فهو جمع نذر وهو التزام مسلم قربة لله تعالى أن يلتزم مسلم بأداء قربة لله تعالى. المؤلف عرف اليمين فقال وتعريفه هذا في التعريف المفروض نذكر الماهية أما أن نذكر أثر الشيء في التعريف أو نذكر سبب الشيء في التعريف فهذا خارج عن إطار التعريف وعند المناطقة معيب وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. لكن المؤلف الذي فعله أنه عرف اليمين بشيئين مجتمعين. الشيء الأول عرفه بذكر السبب لماذا الإنسان يحلف لماذا يقسم وعرفه بماهيته أي كيف يكون اليمين فقال يميننا تحقيق ما لم يجب تحقيق أي إثبات شيء لم يثبت بإحدى وسائل الإثبات كالاعتراف وكالبينة وكاجتماع القرائن وغيرها من وسائل الإثبات. فالهدف من اليمين هو أن تثبت شيء تريد تثبت شيء. أما إذا كان الشيء ثابتا فأنت لا تحلف من أجله واضح؟ فالحلف لا يكون إلا لإثبات شيء. أما إذا كان الشيء ثابتا فحلفك هو من باب اللغو لأنه تحصيل حاصل. هذا عن سبب اليمين الذي أدرجه المؤلف في التعريف. أما عن صفة اليمين فهو أن تقسم بالله فتقول بالله أو والله أو تالله أو صفة من صفة أو اسما من أسمائه الأخرى كأن تقول والعزيز والقدير والحميد والعليم لقد فعلت كذا وكذا وكذا أو صفة من صفاته الله عز وجل كأن تقسم بقدرته وإرادته أو مشيئته أو علمه أو تقسم بأحد كتبه كأن تقسم بالتوراة أو تقسم بالإنجيل أو تقسم بالقرآن فهذا كله يدخل في باب القسم. فقال المؤلف معبرا عن ذلك يميننا تحقيق ما لم يجب بالله أو صفاته والكتب. طيب ها أنا باعتباري أن الكتاب هو قرآن، الكتاب عفوا باعتباري أن الكتاب هو كلام الله، وكلام الله هي صفة من صفاته باعتبار أنه كلام الله. أنا كنت أنتظر أن يكون السؤال غير هذا، كنت أنتظر منك أن تقول لي مدام هذه الكتب محرفة فكيف يحلف بها، فلم تثبت الآن أنها كلام الله. فنقول القصد بهذا القسم أنها الكتب قبل التحريف التي أنزلها الله سبحانه وتعالى يوم أن كانت منزهة عن التحريف. نعم. اليمين، اليمين أقسام. من حيث ما يترتب على اليمين سنقسم اليمين إلى ثلاثة أنواع، من حيث ما يترتب على اليمين. فإما أن يترتب على اليمين الكفارة والإثم وحصول ما علق اليمين عليه، كأن قال عبدي حر إن فعلت كذا وكذا ففعل، أو قال امرأتي طالق إن فعلت كذا وكذا ففعل. فإذا اليمين من حيث ما يترتب عليها ثلاثة أنواع. النوع الأول هو أن يترتب عليها الكفارة، يمين تترتب عليها الكفارة والإثم والشيء الذي علقت به. النوع الثاني يمين تترتب عليها أو بعدها أو فيها كما شئت قل، التي يترتب بعدها الإثم دون الكفارة كاليمين الغموس. والنوع الثالث اليمين التي لا يترتب عليها لا كفارة ولا إثم كيمين اللغوي، وهو ما يجري على ألسنة الناس من الكلام دون أن يعقدوا العزم عليه، كما قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال أن يقول الرجل لا والله وبلا والله وتجري على لسان العامة. وطبعا عموما باب اليمين من أهم الأبواب من جهة الأحكام ومن جهة ما كثرت ما يحصل للناس هذا الباب. فقد تجد من يكثر من الحلف، تجد الإنسان الغضوب يكثر من الحلف. يحكي لي أحد الإخوة جدد الجو بهذه النكتة، أحد الإخوة العاملين في البليدة في جمعية كافل اليتيم، قال لي مرة واحد فجاءنا بنصف شاحنة كامل سميد وكذا كفارة يمين لأنه دائم الحلف ويحنث. فتجد بعض الناس تجده يكثر من الحلف لغضبه. قد تجد من يكثر من الحلف بسبب أنه عنده وسوسة ووسواس قهري فيريد أن يلزم نفسه أو يؤكد لنفسه هذا الشيء. أو تجد من الناس من عنده تردد في شيء يريد أن يلزم نفسه. أو تجد بعض التجار. والحلف بالله للحاجة جائز وقد يجب كما في باب القضاء. أما في التجارة فالحلف إما أن يكون عن حق فهو مكروه، يكره أن الإنسان يحلف. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين للتاجر منفقة ممحقة. في البداية تنفق لك التجارة تاعك لكن في النهاية ستكون ممحقة. فالتاجر إذا حلف صادقا ففعله مكروه، وإذا حلف كاذبا فهو من الموبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يطهرهم ولهم عذاب أليم، وفي رواية ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. قال والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فلهذا باب اليمين وتفقه في كتاب الأيمان والنذور هو من الأهمية بمكان. الأيمان كذلك من حيث التكفير، أو قبل ذلك، الأيمان نوعان: يمين بر ويمين حنث. نعم، من حيث الدخول في الحنث، أو ترتب الدخول على الحنث مباشرة أو عدم الترتب، سأشرح ذلك. تنقسم اليمين إلى قسمين: يمين بر ويمين حنث. لماذا سميت بر وحنث؟ يمين البر هو أن تحلف على عدم الفعل، ويمين الحنث هو أن تحلف على الفعل. لماذا سميت يمين الحنث؟ لأن الإنسان الذي يفعل يقول والله سأفعل كذا، فأنت حانث ما لم تفعل. لكن عندما تقول والله لا أفعل كذا، فأنت بار بيمينك ما لم تفعل. فمباشرة بعد الحلف سمي اليمين ويمين بر، لأن بعد الحلف مباشرة تدخل في البر. أنت بار بيمينك ما لم تفعل، لأن الأصل في الإنسان عدم الفعل. واضح؟ عندما تقول لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا، فهذا يمين بر. أما يمين الحنث عندما تقول والله أفعل، فأنت بعد الحلف تعتبر شبه حانث ما لم تفعل. لكن عندما تقول لا أفعل، أنت لست فاعل الآن ولم تفعل الآن، فأنت بار بيمينك ما لم تفعل ذلك الذي ألزمت نفسك بالابتعاد عنه. فلهذا اليمين نوعان: يمين بر وهو الحلف على عدم الفعل، ويمين حنث وهو الحلف على الفعل، تقول والله أفعل كذا. إذن نزيد فرق بينهم: يمين البر هو حلف على عدم الفعل، على الامتناع، ويمين الحنث هو حلف على الفعل أو إيجاد الفعل، حلف على ترك، حلف على إيجاد. هذا الفرق بين يمين البر ويمين الحنث على الترتيب. نعم، حلف على الإيجاد هذا حنث، حلف على عدم الإيجاد هذا بر، حلف على عدم الإيجاد أو الترك هذا بر. طيب، بعد ذلك التقسيم الآخر: اليمين من حيث التكفير. تنقسم إلى اثنان تكفران أو تكفران، أو اثنان تكفران عفوا، واثنان لا تكفران. الاثنان اللذان يكفران يمين البر ويمين الحنث. والاثنان اللذان لا تكفران اولا لغو اليمين، ومن حلف متعمدا الكذب أو شاك، من حلف متعمدا الكذب أو شاك في المحلوف أو شكا في المحلوف، هذان لا تكفران. ما معناهما؟ لغو اليمين أن تحلف متيقن شيء فيظهر لك أنه هذا الشيء ليس كما حلفت أنت. جاءك أحد إلى البيت فقال هل والدك في البيت؟ تقول والله أبي ليس بالبيت. ثم لما دخلت، أنت لما حلفت، حلفت وأنت متيقن لا شك. أما إذا حلفت وأنت شاك في هل هو موجود في البيت أو لا، فهذا حكم حكم متعمد الكذب. فالحلف لا تحلف إلا إذا كان كنت متيقنا. فمن حلف وهو متيقن أن ذلك الشيء لا ليس موجودا ثم ظهر له بعد ذلك أنه موجود، فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر لغو اليمين، يعتبر لغو اليمين. من حلف متعمدا الكذب أو شاكا فهذا كذلك لا كفارة فيه. طيب من حلف على شيء فتبين له أن الأمر على خلافه، واضح هذا ولا نزيد نمثل؟ لغو اليمين واضح؟ نعم واضح. طيب نعم هذا واضح لغو اليمين. أما من حلف شاكا، شاكا بمعنى غير متيقن، ولما ذكرنا سابقا أن الفقهاء إذا ذكروا الشك يدخل فيه الوهم ويدخل فيه الظن، بمعنى أنت شيء مش مثبت منه وتحلف، سواء حلفت على ما مضى أو حلفت على شيء حال أو حلفت على شيء مستقبل. فإن كان حلفت وأنت شاك، أو كان الإنسان حلف وهو كاذب متعمدا الكذب على شيء مضى، فهذا يسمى اليمين الغموس. فهذا يسمى اليمين الغموس، سمي اليمين الغموس لأنه يغمس صاحبه في النار عياذا بالله. هذا يسمى اليمين الغموس، وقيل لا كفارة فيه لأنه قد بلغ من الإثم الشيء العظيم بحيث أن الكفارة ليست لها القدرة على أن تمحي هذا الذنب. فالذنب إذا زاد عن حده لا تقوى الكفارة على أن تكفره، فليس له إلا التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال يميننا تحقيق ما لم يجب بالله أو صفاته والكتب. فاللغو أن يظهر نفي ما اعتقد لا حنث بالله فقط فيما عقد. طيب قال فاللغو أي تعريف اليمين اللغو هو أن يظهر وليس أن يظهر، أن يظهر نفي ما اعتقد، اعتقد شيء أي تيقن شيء فحلف على هذا اليقين، ثم بعد ذلك قال إن أبي ليس بالبيت، لما دخل بالبيت وحلف قال والله أبي ليس بالبيت، دخل البيت وجد أباه في البيت، فهذا يسمى لغو. ما لم يعلق على شيء هذا إذا كان حلف بالله فقط لا حنث عليه، قال لا حنث بالله فقط فيما عقد، أي لا حنث عليه. متى لا حنث عليه؟ إذا كان لا حنث عليه أي لا يترتب عليه إثم ولا يترتب عليه كفارة. متى؟ إذا كان حلف بالله فقط. أما إذا كان حلف بالله مع التعليق فقال عبدي حر إن كان أبي في البيت، أو قال زوجتي طالق إن كان أبي في البيت، فإذا علق على شيء حصل الذي علق عليه، ولو كان ذلك لما أصدر هذا الحلف كان عن يقين أنه لا يوجد ما علق عليه اليمين. واضح؟ والله نزيد المثل، نزيد المثل. طيب اليمين تنقسم إلى قسمين، يمين مطلقة ويمين معلقة. يمين مطلقة أن تحلف بالله على شيء دون أن تربطه وتعلقه بشيء آخر، فتقول مثلا تعليق، مثلا تقول والله إن نجح زيد سأنحر جملا، هذا معلق. والله إن دخل فلان أو إن دخلت بيت فلان، والله لن أدخل بيت فلان، فإن دخلت بيت فلان فزوجتي طالق، هذا معلق علقته على شيء. والله إن حصل كذا فعبدي حر، هذا تسمى اليمين المعلقة. اليمين المعلقة بالحلف فلا يحنث الإنسان فيها إلا إذا كان علقت على طلاق أو على عتق، فيترتب ذلك الذي علقت عليه، يترتب ذلك الذي علقت عليه. قال: ومثله، مثله في ماذا؟ في عدم الحنث والتكفير. كأن المؤلف هنا يقول: سأورد لكم ما هي أنواع اليمين التي لا كفارة فيها ولا إثم يترتب عليها. فبدأ بيمين اللغو وقال: ومثله استثنى، ولو سر النطق إذا نوى حل اليمين بالنسق. ومثله الاستثناء في اليمين. ما معنى الاستثناء في اليمين؟ يقول مثلا: والله سآتي يوم السبت إن شاء الله. فقوله إن شاء الله هذا استثناء ليمينه، فلا يحنث، فلا يترتب عليه كفارة إن لم يأتي، ولا إثم إذا لم يأتي. طيب، هل الاستثناء هذا مطلقا ينفي عنك الكفارة وينفي عنك الإثم؟ ها؟ لا، قالوا بأربعة شروط. الاستثناء حتى لا يكون فيه الحنث تشترط فيه أربعة شروط. شرطه الأول النية، إذا نوى أي قصد الاستثناء. أما إذا جرى الاستثناء على لسانه دون أن يقصده فهذا لا يعتبر استثناء. والشيء الثاني أن تتحرك شفتاك به. أما إذا جرى على قلبك كحديث النفس دون أن تسر به أو تتكلم به فهذا لا يسمى استثناء. الشرط الثالث أن يكون بعد الحلف لا قبله. الشرط الرابع قالوا وصله بالحلف. أما إذا كان حلف ثم ذهب يتحدث ويلقي محاضرة ثم بعد ذلك قال إن شاء الله فهذا نعم. لكن ما ضابط الانقطاع بين الاستثناء وبين المستثنى منه؟ العرف. نعم. ومثله استثناء ولو سر النطق ما دام تحرك شفته. المهم نحن عرفنا من قبل مراتب الحديث، إما أن يكون الحديث جهرا أو سرا أو حديث نفس. حديث النفس هو ما يجري على قلب الإنسان دون أن تتحرك به شفته، فإذا تحركت الشفتان فإما أن يسمع البعيد أو لا يسمع، فإذا أسمع البعيد فهذا جهر. أما إذا أسمع القريب أو تحركت الشفتان دون أن يسمع القريب فإنه يعتبر سر، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أي وما هو أخفى من السر الذي يحدث النفس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به. طيب، ومثله استثنى ولو سر النطق إذا نوى حل اليمين بالنسق. يقول واحد منكم: الشروط الأربعة يا أستاذ التي ذكرتها أين هي موجودة في النظم؟ نبدو نعدو. ومثله استثنى ولو سر النطق. الشرط الأول ها النطق. الشرط الثاني النية، وأخره لضرورة النظم. إذا نوى حل اليمين، بعض النسخ فيها حل اليمين وبعض النسخ فيها بالكسر، يصح هذا ويصح ذاك. فإن كان حل بالفتح فالمقصود بحل نقض يمينه، وإن كان حل هو من التحلل من اليمين، لأنه كان آثما، ثم تبرأ ذمته بالتحلل، فهو بالكسر، فيصح هذا ويصح ذاك. ومثله استثنى ولو سر النطق إذا نوى حل اليمين بالنسق. إذا نوى حل اليمين بالنسق، كلمة النسق هذه نعم، هذه تدل على شرطين، تدل على الترتيب وتدل على الاتصال أو الوصل. إذن واحد يقول يا أستاذ هل يمكن أن تلخص لنا الشروط الأربعة للاستثناء؟ نقول الشروط الأربعة هي نية، نطق، اتصال، ترتيب. نية، نطق، اتصال، ترتيب. إذا كان فيكم واحد شاعر فلينظمها لنا. نية، نطق، اتصال، ترتيب، هذه شروط الاستثناء الأربعة. قال أما الغموس، أما الغموس الشك. طيب أما الغموس، يقول واحد لماذا أما؟ أما تفيد الاستثناء أو الاستئناف، فكأنما مضى حكمه ليس كما سيأتي. وصحيح، لأن ما مضى لا كفارة عليه ولا إثم، أما ما سيأتي في هذا البيت فلا كفارة عليه صحيح، لكن يترتب الإثم، وهو اليمين الغموس، يترتب الإثم ووجوب التوبة. نعم. قال أما الغموس الشك، الشك بمعنى أن يحلف وهو شاك على شيء مضى، على شيء مضى، قال والله فلان لم يأتي، وهو ليس متيقنا أنه لم يأتي، إنما هو شاك. أما الغموس الشك أو قصد الكذب، أو قصد الكذب، فلا تكفر إذا حلف كاذبا على شيء مضى. أما الغموس الشك أو قصد الكذب فلا تكفر، والمتاب قد يجب، فلا تكفر عفوا، والمتاب لا تكفر، أو لا تكفر، لا تكفر أي لا تحتاج إلى تكفير، لا تكفر أي أنت لا يجب عليك أن تكفره، يصح الإثناء. نعم. فلا تكفر أو فلا تكفر، فلا تكفر والمتاب قد يجب، والمتاب قد يجب. قد ماذا تفيد إذا دخلت على الفعل المضارع؟ قد، هل قد هنا، هل قد هنا على بابها أو ليست على بابها؟ أو أنه يريد أن يتم بها النظمة أو الضرورة الشعرية؟ قد يجب والمتاب قد يجب. المتاب قد يجب بمعنى صحيح، هي قد على بابها هنا. لماذا؟ لأن عندما يكون نسبة الظن عالية فهو حلف ونسبة الظن قاربت اليقين، ظنا أن هذا يجزئه عند الحلف، ظنا أن هذا يجزئه عند الحلف فعندها، وهذا قليل جدا، فالأكثر والغالب على أن التوبة تجب، أن الإنسان يدخل في الحرمة إذا حلف دون ماذا؟ دون يقين. قال كقائل، كقائل، الكاف هذه للتشبيه، تشبيه ماذا؟ في الحكم، لأن البيت السابق تضمن حكم اليمين الغموس. ما هو حكم اليمين الغموس؟ تجب التوبة دون الكفارة. فكذلك هذا الذي سيذكره في هذا البيت يشبه ما سبق من كونه تجب فيه التوبة ولا تترتب عليه كفارة. كقائلا هو اليهودي مثلا إن فعل الشيء الذي قد فعل، إن فعل الشيء الذي قد فعل، أي إن حلف فقال والله أنا يهودي إن فعلت ذلك الشيء، وهو قد فعل ذلك الشيء، يقصد الماضي، أو قال على المستقبل والله أنا يهودي إن فعلت كذا، سواء كان الماضي أو كان المستقبل. نعم، هذا تعليق، هذا يعتبر تابع لليمين المعلقة. لكن إن حلف على شيء ماضي وليس قصده الكذب، ظن شيئا وحصل لشيء آخر، هل يحصل إن حنث في يمينه، هل يحصل الكفر؟ قالوا لا يحصل الكفر، إنما يحصل الإثم. متى يحصل الكفر؟ إذا كان عازما بحق على ذلك، إذا كان عازما بحق. أما إذا كان قصده التوكيد وكان قصده دفع الريبة فإنه تحصل به الحرمة دون وقوع الكفر، هذا الذي قاله جمهور أهل العلم. ومن يحرم ما أحل الله له فلا تحنثه إذا ما فعله، أن يقول والله إذا فعلت كذا فكذا حرام علي، إذا فعلت كذا فكذا حرام علي. ومن يحرم ما أحل الله له فلا تحنثه إذا ما فعله. لماذا لا تحنثه إذا ما فعله؟ قالوا لأن الذي يحرم ويبيح هو الله سبحانه وتعالى، وكونك تحرم على نفسك شيء هذا يعتبر لغو، هذا يعتبر لغوا. نعم، كمثل أحد من الناس قال فلان طالق وهي لم تتزوج به أصلا. نعم، فنعم نعم، كما لو قال كذا حرام علي من اللحم أو غير ذلك، فكما فإذا حرمه على نفسه فلا يتعلق به شيء، فلا يتعلق به تكفير، وهل يتعلق به إثم؟ ها، ماذا قال المؤلف؟ ومن يحرم ما أحل الله له فلا تحنثه إذا ما فعله. عدم التحنيث بمعنى لا كفارة عليه ولا إثم عليه. سيأتي الاستثناء، هذا الحكم العام سيأتي. قال إن لم يكن من زوجة، هاوجك. نعم، إن لم يكن من زوجة ومن أمه إلا إذا حاشا وإلا لزمه، إلا إذا حرم زوجة أو حرم أمة، ها، فإنه ماذا؟ تحرم عليه. إلا إذا حاشا وإلا لزمه، هذا ما يسمى بالمحاشات. وش معنى المحاشات؟ ها، هو استثناء. طيب، مدام استثناء لماذا لم يذكره من قبل؟ قالوا الفرق بينه وبين الاستثناء الذي ذكر من قبل أن الاستثناء الذي ذكر من قبل عام خصص، أما هنا عام أريد به التخصيص، بمعنى أنت لم تتلفظ بالاستثناء إنما نويت بالعموم هو التخصيص. إذا قال مثلا كل شيء حرام علي وقصد من ذلك زوجته فإنها تحرم عليه، أما إذا قال كل شيء حرام علي ويقصد في نيته ما سوى زوجته أو أمته فإنها لا تحرم، ويسمى ذلك المحاشات. من يعرف لنا المحاشات؟ المحاشات هي استثناء بالقصد والنية دون النطق، بمعنى الشروط الأربعة تاع الاستثناء غير موجودة، شروط الأربعة الاستثناء غير موجود. يقول واحد، يقول أحدكم يا أستاذ هل يمكن تبسط لنا أكثر؟ نقول أو هل يمكن أن تعطي لنا عنوانا لهذه الأبيات؟ نقول هذه الأبيات تتضمن مخصصات النية أو مخصصات الحلف، كأنه يريد لنا يريد أن يقول إن الحلف لا تترتب عليه آثاره إذا أو إن الحلف يلحقه التخصيص، أو كأنه ينسخ إذا ورد عليه استثناء، ورد عليه محاشات. إذا كان اللفظ عام وخصصه بالنية، أو مطلق وخصصه بالنية. وكذلك سيذكر من أنواع التخصيص التخصيص بالبساط. سأمثل لكل نوع. بساط اليمين، وش معنى بساط اليمين؟ واحد مثلا يذهب في الصباح الباكر ويجد زحام كبير على الحليب، صف طويل، قال والله لا أمسك طابورا بعد اليوم على الحليب. مشى شوية وجد طابور فيه اثنين على الحليب، فمسكه واشترى حليبا. هل يحنث؟ قالوا لا يحنث. قالوا لأنه هذا يسمى بساط اليمين. بساط اليمين بمعنى كأن الشيء الذي يمشي عليه اليمين، كأنه الذي ألجأه إلى هذا اليمين هو الزحام، وصف معين. فلما تخلف كأن بمثابة العلة، فلما تخلفت هذه العلة في الحكم التي أدته إلى هذا الفعل، ارتفع التعليق وارتفع الحنث، فهذا يسمى بساط اليمين. فكأن الآن النية أو الحلف له معوقات عن الحنث، أو بعبارة أخرى كأن في اليمين أو يرد على اليمين أو يلحق اليمين أمور، هذه الأمور تؤدي إلى أنه لا يحنث الإنسان بعد يمينه أو في يمينه. فذكر منها المؤلف الاستثناء، وذكر منها المحاشات، وذكر منها ذكر منها التخصيص بالنية أو التقييد بالنية، سأريد الأمثلة. وذكر منها كذلك التخصيص ببساط اليمين، وذكر منها ذلك التخصيص بالعرف، وذكر منها ذلك التخصيص بالعرف الشرعي، إما أن يكون تخصيص بالعرف العملي، وإما أن يكون بالتخصيص بالعرف الشرعي. تخصيص بالعرف العملي مثل أن يقول والله لا أشتري مثلا والله لا أشتري دابة. وعندهم في ثم بعد ذلك اشترى فرسا، وعندهم في العرف أن الدابة تطلق على الحمار، فذهب واشترى فرسا. في الشرع الدابة إذا تحدث أهل الشرع أو أهل اللغة، إذا تحدث أهل اللغة في اللغة الدابة تشمل كل شيء حتى السيارة، كل حيوان يدب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كل ما يدب على وجه الأرض يسمى دابة. فإذا تحدث بذلك أهل اللغة، واحد إنسان لا ينطق إلا اللغة، فتصرف على المعنى اللغوي. إذا تحدث أهل العرف فتصرف على المعنى العرفي العملي، فلا يحنث. وعليه لو سألك سؤال أحد من الناس حلف على شيء، على الشيء نفسه، الشخص زيد حنث وعمر لم يحنث، أعطيني مثال على إذا كان شيء يختلف على حسب اللغة، مثل كلمة الشات. كلمة الشات في اللغة ليست كالشرع. الشات في اللغة على ماذا تطلق؟ الشات أو الغنم ينقسم إلى ماذا؟ ظأن ومعز. ككلمة الغنم، الغنم إذا أطلقت كلمة الغنم يطلق على ذكورها وإناثها و وتطلق على ماذا؟ ها؟ على الظأن في الغالب، تطلق على الظأن عرفا. الشاة تطلق في عرفنا على ماذا؟ ها؟ على الأنثى أو على مطلق الظأن؟ ها؟ في العرف على مطلق الظأن، لكن في اللغة على أنثى، تطلق على الأنثى. فإذا تحدث واحد صاحب لغة فنحملها على المعنى اللغوي، إذا تحدث واحد صاحب عرف عامي لا يفقه اللغة نطلقها على العرف. حتى في جانب الوصية، لو أن أحدا من الناس له يرعى الغنم، راعي أو مربي موال مثلا، وكان هذا الشخص عامي لا يتحدث اللغة العربية، فأوصى بشاة لأحد أقاربه ممن لا يرثون، على ماذا نحملها؟ على المعنى العرفي. أما إذا تحدث أهل اللغة فنحملها على المعنى، على المعنى اللغوي. نعم. نعم. إذا لا تحنثه إذا ما فعله، فقالوا إذا كان حلف على الامتناع دون الحنث على الفعل، دون الحلف على الفعل، نعم، حلف أن يمتنع دون حلف على الفعل، فإذا حرم الشيء عليه وحلف على الامتناع خلاف ما حلف أن يفعل فإنه يحنث. نعم. امتناع فلا يحنث، فلا يحنث. نعم. لا، نضرب المثال من باب التمثيل فقط، من باب التمثيل فقط اللغوي، وإلا فهو إذا حرم شيء عليه فإنه لا يحرم شيء عليه. قال إن لم يكن من زوجة ومن أمه إلا إذا حاش وإلا لزمه، وإلا لزمه، حاش بمعنى قصد الاستثناء أو المحاشاة، وهي علانية من قد حلف. الآن دخل في موضوع آخر، هذا الموضوع هو اليمين علانية من، كأن شخصا يريد أن يقول أحيانا الإنسان يوري في يمينه، يستخدم التورية، وخاصة في باب القضاء، أو تجد واحد مثلا يخاف من أبيه أو أمه فيحلف، لكن يحلف على نيته هو، وهذا الذي يسمى في التعريض. التعريض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكم في المعاريض لمندوحة عن الكذب، هذا إذا لم تحلف. لكن لو حلفت فهل يجوز التورية في الحلف؟ واضح أم لا؟ جمهور العلماء على أنه لا يجوز التورية في الحلف، لا يجوز مطلق التورية في الحلف، جمهور العلماء. أما الأحناف فقالوا يجوز التورية في الحلف ما لم يكن في جانب القضاء لترتب الحق على الغير في ذلك، لأنه سيؤدي إلى ضياع الحقوق، سيكون سببا في ضياع الحقوق. واضح؟ والله أعيد، واضح أو أعيد؟ غير واضح. طيب، مثلا النظر أو اللقية، نقول نظر، نظر مثلا، كلمة نظرت، دائما التعريض يكون في الكلمات التي لها اشتراك لغوي أو فيها اشتراك لغوي. فمثلا كلمة نظر في اللغة، نظر في اللغة ترد بمعنى نظر العين، وترد كلمة أو الرؤية، عفوا الرؤية، ترد بمعنى نظر العين، وترد بمعنى الضرب، وترد بمعنى فلذ الكبد، فلها أربعة معاني في اللغة. هذه الكلمة لو أن قاضيا اتهم أحد من الناس بأنه رأى أحدا يغرق ولم ينقذه، هل الامتناع عن الفعل فعل أم لا في الأصول؟ ولم ينقذه، فقال والله ما نظرت إلى ما رأيته، ويقصد ما فلذت كبده، هل الحلف هذا على نيته أم لازم يحلف على نية القاضي؟ لازم يحلف على نية القاضي. ولهذا من براعة القاضي أنه إذا تكلم مع في جلسة المرافعة، إذا تكلم مع المتهمين أو في جلسة الاستماع إلى الدعاوى والبينات، إذا تكلم مع المتهمين ينبغي أن يلزمهم باجتناب الألفاظ المشتركة التي لها أكثر من معنى، وإذا ذكر لفظا مشتركا فيقول له ماذا تقصد بكذا. نعم، وإن كان جمهور كل العلماء لا يجيزون ذلك في باب القضاء، الأحناف يجيزون التورية في غير القضاء ولو في الحلف، ولو حلفا، أما في جانب القضاء عند ترتب الحق على الغير فينبغي أن تحلف على نية ذلك الغير لا على نيتك أنت. واضح هذا؟ طيب، قال وهي على نية من قد حلف إلا على حق نوى المستحلف، إلا على حق، أي إذا ترتب الحق على الغير، فكأن الحلف إما أن يكون لنفسك وإما أن يكون لحق غيرك، وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه إن فقدت. خصصت أي خصص اللفظ العام بالنية، مثلا أنا إذا حلفت وتكلمت بكلام عام، وهذا الكلام العام أنا أنوي منه كذا، تعريف العام، ما هو تعريف العام؟ هو ما يستغرق، هو ما يستغرق جميع ما يحصل له أو يستغرق جميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر. أما المطلق فهو ما يستغرق جميع أفراده على سبيل التناوب أو البدل. تقول أكرم طالبا وتقول أكرم الطلاب أو كل الطلاب أو جميع الطلاب، جميع الطلاب هذا يشمل جميع الأفراد، ها، دون استثناء دفعة واحدة. أما المطلق هو ما يشمل جميع الأفراد صحيح، لكن على سبيل البدل، لأن كلمة طالب تصدق على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا على سبيل البدل، فالمطلق عام يعتبر عام. أما على سبيل غير البدل فالمطلق يعتبر خاصا. نعم، وخصصت بنية أي أني إذا أطلقت لفظا عاما فإن النية تخصصه، وكذلك إذا أطلقت لفظا عاما فإن النية أو لفظا مطلقا فإن النية تقيده، النية تقيده. وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه إن فقدت، كذلك كما أن النية أو الحلف يقيد بالنية، يقيد كذلك بالعرف، فإن لم يوجد العرف يقيد ببساط اليمين، وإلا فإنه يقيد بالعرف الشرعي، العرف الشرعي. وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه إن فقدت. وكفر اليمين بالوجوب، الآن يتحدث عن الكفارة وأنواعها. قال وكفر اليمين بالوجوب وهي على التخير والترتيب. اليمين، كفارة اليمين أربعة أنواع، ثلاثة على سبيل الخيار أو التخيير، وواحدة على سبيل الترتيب. فإذا افتقدت هذه الثلاثة أو لم تستطع على هذه الثلاثة فإنك تنتقل إلى الرابع وهو الترتيب وهو الصيام، خلافا لما يعتقده كثير من عامة الناس أن مباشرة حنث في يمينه مباشرة يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى صيام ثلاثة أيام، وهذا يجزئه أو لا يجزئه؟ لا يجزئه. إذا كان قادرا على بقية الخصال الثلاثة، إذا كان قادرا على بقية الخصال الثلاثة، قال وكفر اليمين بالوجوب وهي على التخير والترتيب، ترتيب على التخير أولا ثم يأتي الترتيب، هو سيريدها كأنه يريد أن يقول لك أنا سأعد لك أنواع كفارة اليمين، لكن سأبدأ بالكفارات التي حكمها الخيار ثم سأورد لك الكفارة التي حكمها الترتيب. طيب، إطعام عشر بمعنى تمليك، فالكفارة الإطعام إما أن يكون عن طريق التمليك وإما أن يكون عن طريق ماذا؟ الانتفاع، إما أن تملكه وإما أن تطعمه عن طريق الانتفاع. فقال إطعام عشر كل شخص مدة وصح إن عش لهم وغدا، لأن الإنسان لما تأتي بهذا الفقير لتعشيه أو تغديه فهل هو يملك المد؟ هل يملكه؟ لا يملكه، قد يأكل أقل وقد يأكل أكثر، قد يأكل أقل أو يأكل أكثر. فهل المجزي التمليك؟ بعض العلماء قال لا، المجزي التمليك، قال حتى إذا عشيته ولم يصل إلى حد المد أكلا لازم تعطيه البقية، تقول لها خذه أكلا أو خذه أو خذ بقية المد. فهل المجزي أو الفرض أو الواجب هو التمليك أو الإطعام؟ خلاف عند أهل العلم، لكن عند المالكية يجزئ هذا ويجزئ هذا، لكن التمليك عندهم أفضل. إطعام عشر كل شخص مدة، إطعام عشر كل شخص مدة، والمد المقصود به الوسط، وسط المد. وصح أي ويجزئ عن الإمداد، عن الأمداد شبعهم مرتين، إما عشاء وغداء وإما غداءين وإما عشاءين. نعم، وصح واختلف المالكية هل يجزئ غداء واحد أو عشاء واحد أو لا، وهذا طبعا حتى في كفارة الصيام ليس كفارة اليمين، عموما كفارة الإطعام. وصح إن عش لهم وغدا، نعم، أو أعطه رطلين خبزا والأحب بالأدم أو كسوة عشر قد وجب، أو أعطه رطلين. الرطل المقصود به إذا أطلق في كتب أهل العلم هو الرطل العراقي أو يسمى البغدادي، وكان الرطل الآخر يسموه الرطل المصري. طيب، الرطل العراقي أو الرطل البغدادي هذا ما هو مقداره؟ مقداره عند الجمهور عدا الأحناف 128 درهم مكي، وعند الأحناف 130 درهم مكي. لماذا الدرهم المكي بالذات؟ قالوا لأن المكيال أو الميزان، ميزان أهل مكة، وإذا تحدثنا عن الدرهم سنتحدث عن المثقال والوزن، ميزان أهل مكة، والمكيال مكيان أهل المدينة. لماذا الميزان ميزان أهل مكة؟ لأن أهل مكة أهل تجارة، وأهل المدينة أهل زراعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان ميزان أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. 128 درهم مكي. نعم، هذا المد يساوي 128 درهم مكي، أما عند الأحناف 130 درهم مكي. نعم، هذا الرطل. نعم، وعليه في الرطل يساوي، الرطل يساوي 400 تقريبا، الرطل الرطل يساوي 400 أو أعطه رطلين خبزا، عفوا عفوا، المد المد يساوي رطل، المد يساوي 128 درهم مكي، 100 أو عفوا الرطل يساوي 128 درهم مكي. الرطل هو الذي يساوي 128 درهم مكي، والمد كم يساوي؟ يساوي رطل وثلث عند بعضهم، رطل وثلث، المد يساوي رطل وثلث، والرطل يساوي 128 درهما مكيا، وعليه المد كم يساوي؟ ها، الرطل يساوي 128 درهم مكيا، درهم مكيا بالجرام يساوي 408 جرام، 408 جرام الرطل. الرطل يساوي 128 درهم مكي ويساوي 408 جرام. وعليه إذا قلنا بأن المد يساوي رطل وثلث، كم يساوي من جرامات بالوزن الحالي؟ نعم، كم يساوي جرام؟ يساوي 500، نعم، 544، لأن الثلث لما نقول، لما نقول 408 جرام يساوي بالجرام، نقسمها على ثلاثة، كم سيكون؟ 136، نزيدها 408، 544. إذن المد يساوي رطل وثلث، والرطل يساوي 128 درهم مكي، والرطل يساوي بالجرام 408 جرام، وعليه المد سيساوي معنا 544 جراما، وعليه الصاع سيساوي كم؟ 2164 جرام. تأكدوا من هذا، 544 في 544 في 4، 2176. نعم، هذا هو 2176 جرام، 2176 جرام، وهذا الذي يذكره العلماء في كتبهم. أو أعطه رطلين خبزا. يقول قائل: يا أستاذ، أنت قبل قليل قلت المد يساوي رطل وثلث، لماذا قال رطلين عوض المد؟ نعطيه رطلين، والمد لا يساوي رطلين، إنما يساوي رطل وثلث. لماذا في الخبز بالذات؟ نعم، لماذا في الخبز بالذات؟ لأن الصنعة تزيد، هذا بالخبرة يعرف، الصنعة تزيد وزنه، قالوا هكذا الصنعة تزيد، لأن سيدخل فيه الماء، سيدخل فيه أمور تجعل مع الخبز، صحيح ولا لا؟ فمراعاة لذلك الفارق، مثل لما نقول نصاب الذهب، بالذهب المعيار 24 على 24، 85، لكن نصاب الذهب بمعيار الذهب السعودي 21 كم؟ 92. نصابه بالذهب الإيطالي 18 كم؟ 104. فلما يخف ماذا؟ الذهب يزداد، أو لما يكون في الذهب ما ليس منه كزنك ونحاس سنزيد فيه، فنفس الشيء ها هنا. فأصل المد، فهمتم سؤالي أو لا؟ الإشكال، الإشكال أن تقول يا أستاذ لماذا قال رطلين في الخبز بالذات، هو قال مد، والمد قلنا يساوي رطل وثلث، المفروض يقول أو أعطه رطلا وثلثا، ها لماذا قال أو أعطه رطلين في الخبز؟ قالوا لأن الخبز لما تدخله الصنعة ويزاد له الملح وتزاد له أشياء أخرى، فيحتاج إلى أن نزيد الوزن فيه، لأن دخل معها شيء غير الأصناف التي ماذا تخرج منها كفارة. أو أعطيه رطلين خبزا والأحب، أعطيه رطلين خبزا لوحده، هذا المفضول. والأفضل من ذلك، الأفضل من ذلك أن تعطيه مع الخبز أدما بالضم في الدال أو بإسكان الدال، يصح الاثنين، أو الأدم أو أدما بالأدم. قالوا الأدم تكون ككتب، كتب بضم الوسط، ويصح كذلك الإسكان، فتقول أدم، أدم أو أدم، أدم أو أدم بالأدم. وش معنى الإدام؟ بارك الله فيك، جزاك الله خير. وش معنى الإدام؟ ما يلين به الخبز، ها؟ نعم، شيء دسم، ها؟ زيت أو لحم، ها؟ ها؟ خل. سبحان الله، الإدام. تلك الأيام أنا كنت أتحدث مع مجموعة من الشيوخ الكبار، قلت لهم حدثوني كيف كان الناس يأكلون قبل السبعينات والستينات، هاو الشيخ يمكن يفيدنا، ها؟ قال لي الخبز هذا اللي يأكلوا فيه الناس الآن، قال لي إحنا نروحوا عند المخبز نشموه فقط، قال لي نتلذذ بمجرد شمه، ولما نتحصل عليه مثل واحد الآن بمعنى كان غالي الثمن، لا يستطيع كل الناس أن يشتروا الخبز، الواحد لما يتحصل عليه بمعنى قطعة الخبز يقسمها، قد يقسمها على يومين أو ثلاثة، لما تجد من الجوع الذي كان عند الناس. وأحسن أكل يأكلون عندما خبز ويجعل فيه من الداخل زيت، زيتون أو مثلا زبدة، أو يجعل فيه دهان أو شيء من هذا القبيل، فعنده خلاص ذلك تعتبر أحسن وجبة. هكذا كان الناس إلى السبعينات، قال لي هكذا صحيح شيخ، إلى السبعينات والستينات كان هذا هو الحال، لا نتحدث عن الأربعينيات وما كان من ذي قبل. وسيأتي زمن كلما اقتربت الساعة كلما عاش الناس في رفاهية، سيأتي زمن يريد الإنسان أن يتصدق لا يجد حتى من يقبل الصدق، لأن الناس كلهم يكونون في ماذا؟ الناس كلهم يكونون في رفاهية. فالإدام عرفه بعض الشراح، فقالوا هو كل ما يستلذ به الخبز أو يسهل مضغه، كل ما يسهل أكل الخبز أو يستلذ به كالجبن وغير ذلك، كل شيء يعطى مع الخبز فلا يكون الخبز جافا، يصبح ألذ أو أسهل. نعم هذا هو تقريبا الخبز الآن. كم الخبزة كم فيها؟ فيها 300 تقريبا الآن، ليس فيها 300، بمعنى ثلاث خبزات وثلث. رطلين كم؟ رطلين، نعم نعم، بمعنى ثلاث خبزات، تقريبا ثلاث خبزات بوزني الآن، ثلاث خبزات بمعنى ثلاث خبزات إلا ثلث الخبزة تقريبا. تقريبا نعم نعم. فالآن 300 جرام الآن، بمعنى تقريبا ثلاث خبزات إلا، ثلاث خبزات إلا قليل. قال: أو أعطه رطلين خبزا والأحب الأدم أو كسوة عشر قد وجب. أو كسوة عشر قد وجب. كسوة بمعنى تعطي كسوة لعشر من الناس من الفقراء. كيف تكسوهم؟ هل الواحد لازم تكسيه من الفوق إلى الأسفل؟ معنى بحذائه بكذا؟ قالوا: شيء تصح به الصلاة، هذا الضابط. بمعنى في الرجل لباس قميص من فوق إلى أسفل يستطيع أن يصلي به، والمرأة قالوا درع أو مثل الحجاب الآن مع الخمار، مع الخمار. وقالوا يشترط في ما تلبسه من هذا الدرع أو الحجاب هذا الذي تلبسه أن يكون سابغا، بمعنى أنه يستر ظاهر القدم. وأنتم تعرفوا من قبل درسنا أن في المذهب المالكي المرأة إذا كشفت ظاهر القدم تعيد ما لم يخرج الوقت، بخلاف ما لو كشفت باطن القدم. فإذا قالوا ما تصح به الصلاة ولا يطالب الإنسان بالإعادة. أو عتق رق سالم قد أسلم ثم ثلاثا صامها إن عدم. أو عتق رق، أو عتق، أو على سبيل الخيار. نلاحظ في هذه الخصال الثلاثة وهي الإطعام أو الصيام أو الإطعام أو الكسوة أو العتق، نلاحظ أن فيها أو بمعنى على سبيل الخيار. أو عتق رق سالم أي سالم من العيوب، فلا يكون مثلا أعمى، ولا يكون مثلا أصم، ولا يكون مثلا أخرس من العيوب، أو العيوب في الأطراف كأن يكون مثلا مبتور القدم أو مبتور اليد أو شيء من هذا القبيل. أو عتق رق سالم قد أسلم ثم ثلاثا صامها إن أعدم. ثم ثلاثا صامها إن أعدم. إن أعدم أي لم يقدر على ما سبق، فلم يقدر على الإطعام، ولم يقدر على الكسوة، ولم يقدر على عتق العبد، وكان لا يملك عبدا ولا يستطيع أن يشتري عبدا، فإنه في مثل هذه الحالة ينتقل إلى الخصلة الرابعة من خصال الكفارة على سبيل الترتيب، وهي الصيام ثلاثة أيام. وهل يشترط في هذه الأيام الثلاثة التتابع؟ لا، بل إن هذه الأيام الثلاثة التتابع فيها على وجه الاستحباب. قال: نعم، قيمة الطعام، نعم، إخراج القيمة. طبعا إخراج القيمة عند الأئمة لا يجزئ، الأولون يتشددون في ذلك، خاصة في جانب الكفارة، خاصة في جانب الكفارات. فيتشددون في ذلك. لكن المتأخرين عموما، علماء المتأخرين عموما، يتسهلون في جانب القيمة فيقولون بالجواز. والخلاف ها هنا في القيمة أكثر من الخلاف في مسألة القيمة في زكاة الفطر. الخلاف في جانب الكفارة لعدة أمور. أولا، لأن في جانب الكفارة أنك لما تعطي طعام تضمن وصولها في حلال، لأن أحيانا الإنسان يكفر على معصية، يروحك الدراهم الكفارة اللي عطيتها له وين يديرها؟ في معصية. قالوا تضمن وصولها في حلال. والأمر الآخر، قالوا بأنه من غالب قوت أهل البلد، وغالب قوت أهل البلد لا يستغني الناس عنه غالبا، لا يقول أحد أني لا أحتاج الخبز في اليوم، ولا يقول أحد أني لا أحتاج هذه الأنواع من الحبوب والأطعمة التي ذكرها العلماء مما يكون غالب قوت أهل البلد. فهم لماذا ذكروا غالب قوت أهل البلد؟ لأن جميع الناس يحتاجونه. والكفارة أيضا الأمر الثالث ليست كزكاة الفطر، لأن زكاة الفطر الناس جميعا يخرجونها في وقت واحد، بمعنى أنت قادر تخرجها طعام، ومن بعد هذا الفقير يحصل في يوم واحد أو في أيام العيد يحصل قناطير مقنطرة من هذا، فيذهب يبيعها بنصف الثمن إلى التجار، وما الفائدة في ذلك؟ والوسائل لأحكام المقاصد. فإذا لما تعطيه نقود من البداية قد يكون ذلك أنفع. ثم في زكاة الفطر قد ورد حديث استدل به الأحناف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اغنوهم في هذا اليوم عن السؤال. والجمهور استدلوا أيضا بأدلة. واغنوهم في هذا اليوم عن السؤال، فهو مفهوم ماذا في الأصول؟ نعم، هو مفهوم لقب، كلما ترتب فيه الغنى أو أدى إلى الغنى فإنه يعتبر مجزئ، كل ما يغني الإنسان فلا يجعله يمد يده للناس. أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال. وطبعا هو فعل أيضا عمر بن عبد العزيز وغيره من الأئمة والعلماء الكبار الذين فعلوا هذا ورأوا بالإجزاء. ففي رأيي في مسألة زكاة الفطر، الذي يخرج طعاما لا ينكر على من يخرج نقدا، والذي يخرج نقدا لا ينكر على من يخرج طعاما، لأن المشكلة تترتب متى كان الناس جميعا يخرجون طعاما. أما إذا كان البعض يخرج نقدا والبعض يخرج طعاما فلا يترتب الإشكال في ذلك. وهؤلاء لهم حظ من الأدلة، والآخرون أيضا عندهم أدلة، لأنني أنا رأيت بنفسي في السعودية لما كنا طلاب في جامعة المدينة، كان الفقراء أحيانا يجتمع لديها في الشارع على الرصيف، يجتمع له كومة كبيرة من الأرز، ثم يذهب بعد ذلك إلى تجار الجملة يبيعه بنصف الجملة، يقول لهم هم تشري عليه بنصف الثمن. فأنت لما تعطيه من البداية يصبح نصف الثمن نصف الزكاة، لأن أخذها من؟ أخذها التاجر الغني الذي لا يحتاجها. صحيح. نعم. فلهذا الوسائل أحكام المقاصد. والإمام الشاطبي يقول: ليس الفقيه الذي يأخذ بظواهر النصوص. ظواهر النصوص يحسنها أي إنسان، أي واحد الآن تلقى حافظ القرآن يبدأ يستدل بالآيات أو حافظ بعض الأحاديث. فقال: إنما الفقيه الذي يدرك الرخصة الصحيحة في مكانها الصحيح. طبعا هذا لا يكون عن هوى، لأن كان رأي واحد الموضة ماشية عند كثير من الناس للأسف الذين يتصدرون للإفتاء، أنه يفتي بالأيسر، والأيسر هذا نسبي، الأيسر عندك قد لا يكون الأيسر عندي، وعندها ستختلف وتصبح فوضى في الفتية. يجي واحد يسألي روح اختلف العلماء على كذا، اختلف العلماء، مع أن العلماء يقولون أن من يتتبع رخص أهل العلم فقد تزندق. والإمام الشاطبي يقول في كتابه الاعتصام، يقول وليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. والله عز وجل يقول في الآية لو يجدون ملجأ لولا أو مغارات أو مدخلا لولا إليهم يجمحون عن المنافقين، بمعنى أنهم يلتمسون الأعذار لهذا الشيء. ولهذا نجد الإمام المازري مع مكنته وقوته العلمية، حيث أنه لم يلقب أحد من علماء المغرب قاطبة بلفظ الإمام إلا المازري، الوحيد الذي لقب بالإمام لإمامته في الحديث وإمامته في الفقه. شهد له العلماء بالإمامة في الحديث كمحدث، وفي نفس الوقت بالإمامة في الفقه، فسمي بالإمام عند علماء المغرب. ومع ذلك يقول إني لست أرى نفسي أهلا لأن أخرج عن المذهب، لأن النفوس قد ضعفت والأهواء قد غلبت. وعلق عليه الإمام الشاطبي فقال انظر على مكانته ومكنته وهو من هو، وانظر ماذا قال، فكيف بي وكيف بك. والآن تجد الواحد يقرأ شوية فقه ويصبح يتلمس الأعذار ويحتج بالخلاف ويقول هاو كين واحد من العلماء قال الشيء الفلاني حلال، ويوجد أحدهم من علماء كذا قال حتى ولو كان هذا العالم مغمورا. فهذا مما ذكره العلماء من حكم تتبع الرخص، قالوا قد اجتمع فيه الشر كله، قال بعضهم فقد تزندق، لأنه يصبح يتلاعب بالدين. فنحن متعبدون عند الله بالراجح لا بالأيسر، لا بالأيسر. قال والنذر في أو عتق رق سالم قد أسلم ثم ثلاثا صامها إن أعدم. أعدم الألف هذه ألف الإطلاق، وهي كألف العوض، وهي تكون بدل ألف الإطلاق كما قال ابن الجزري، وهي تكون بدل التنوين عند النصب. إن أعدم قال والنذر، النذر لغة هو مطلق الالتزام، أما شرعا فهو أن يلزم مسلم نفسه بطاعة لله عز وجل. وفي ذلك يقول المؤلف والنذر في الشرع التزام مسلم مكلف، ما حكمه الندب فاعلمي. والنذر في الشرع التزام مسلم مكلف ما حكمه الندب فاعلمي. ونذر كل المال بالثلث اكتفي بنذر ممنوع وكره لا تفي. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن إنسانا نذر قال إن نجح ولدي في الاختبار أو في الامتحان والله لأتصدقن بكل مالي، إذا نذر أن يتصدق بكل ماله فإنه يجزئه في ذلك الثلث، يجزئه في ذلك الثلث إلا إذا سمى فقال نذرت أن أتصدق بالمصنع الفلاني، والمصنع الفلاني الذي يملكه هو أكثر من ثلث ماله، لأنه عين هنا، عين شيئا معين. أما إذا أطلق فإنه عام يراد به الخصوص عند الشرع، يحاكم أو ينزل منزلة العام الذي أريد به الخصوص. نقول هنا ولم يسمي جزءا منه معين وإلا انصرف إليه. نعم ما حكمه الندب فاعلمي. لا، النذر يجب الإنسان أن يفي بنذره، لكن النذر تعريفه ما هو؟ هو أن تلزم نفسك بمندوب، أما إن ألزمت نفسك بواجب فهو تحصيل حاصل فلا يترتب عليه كفارة، لأن إلزام النفس بما ليس لازما، أما إذا كان لازما فإنه لا يسمى نذرا، لا يسمى نذرا. نعم نعم نعم. لا، هو لا يسمى هذا نذر، هذا يسمى حلف، لا يسمى نذرا. لماذا؟ لأن النذر يكون في الطاعة لا يكون في المحرم. ونذر كل المال بالثلث اكتفي بنذر ممنوع وكره لا تفي. إذا كان شيء مكروه أو حرام فإنك لا تفي به، كما قال: والله لأصلين، إذا نجح ابني لأصلين عند شروق الشمس، لا يفي به. ومثال المكروه لو قال: والله لأصلين بعد صلاة العصر، لا يفي به. قال: ومن صلاة أو عكوفا نذر بمسجد من الثلاث حضر. لو نذر إنسان أن يصلي أو يعتكف في أحد المساجد الثلاث التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهي المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي ومسجد بيت المقدس، فإنه يفي بنذره. طيب، وغيرها من المساجد؟ ها، لا يشد الرحال إليه، لا يفي بنذره. غيرها من المساجد لا. ومن صلاة أو عكوفا نذر بمسجد من الثلاث حضر لفعله ولو نوى بالأفضل، ولو نوى بالأفضل. لو كان الإنسان مكيا يسكن في مكة، والساكن في مكة يصلي في الحرم المكي، فنوى أو نذر أن يصلي ببيت المقدس، فهل يذهب إلى بيت المقدس أم أن عنده الفاضل كيف يذهب إلى المفضول؟ قال هنا: ولو نوى، لو يشير بها إلى الخلاف، باللي راه كاين خلاف داخل المذهب، لكن الراجح من هذا الخلاف عند المؤلف أنه يذهب إذا نذر أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو بيت المقدس، يذهب ولو كان مكيا، ولو كان مكيا بمكة. فلا يقول أن أحد من الناس لا يترك الفاضل للمفضول. واضح يا جماعة ولا لا؟ واضح ولا نزيد نشرح ولا قليل؟ ها، طيب، بالنسبة للنذر، قالوا: قلنا من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصيه لا يعصيه، من نذر أن يشد الرحال إلى أحد المساجد الثلاث وجب عليه أن يذهب وإلا حنث وعليه كفارة يمين. طيب، الذهاب إلى المساجد الثلاث ماذا عن شخص يسكن في مكة ونذر أن يذهب إلى بيت المقدس أو إلى المدينة، فهو في المسجد الفاضل، ومسجد مكة الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سوى، أما مسجد النبي فالصلاة فيه بألف صلاة، أما مسجد بيت المقدس فالصلاة فيه بخمسمائة صلاة. فإذا نذر الإنسان أن يذهب من مكة إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي، فهل يذهب أو نقول: لا، عندك ما هو أفضل فكيف تذهب للمفضول؟ ها، لأن صلاة واحد في المسجد المكي تساوي كم في المسجد النبوي؟ بمئة صلاة. وفي المسجد بيت المقدس 200، تصلي صلاة واحدة في مكة تساوي 200 في بيت المقدس وتساوي 100 في. فقالوا: ما دام عندك الفاضل لا تذهب للمفضول، لكن الذي رجحه المؤلف على أنك تفي بنذرك ولو كنت في مكة وتستطيع أن تصلي في الحرم المكي لفعله ولو نوى بالأفضل كغيره، كغيره. وفي بعض النسخ: لغيرها وغير ذا لا ترحلي، أي غير هذه المساجد الثلاثة لا تذهب إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاث: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. موعدنا بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل.